ولست في قولي بذا مقلدا إلا النبي المصطفى مبدي الهدى. نعم، يقول أنا على منهج السلف، ولكن في أمر العقيدة أنا آخذ بمقتضى الكتاب والسنة، لأنهم هم رحمهم الله يأخذون بمقتضى الكتاب والسنة، فالعقيدة ليست محلا للتقليد، العقيدة ليست محلا للتقليد، وإنما هي اتباع واقتداء، بخلاف الفقه ومسائل الفقه والأحكام العملية فقد يكون فيها تقليد كما يأتي، أما العقيدة فلا يدخل فيها التقليد، وهي توقيفية وليست محلا للاجتهاد، وإنما هي توقيفية على ما جاء في الكتاب والسنة، وليس هناك أحد يجب الاقتداء به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء السلف كلهم مقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتهم وقدوتنا، هو القدوة. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالعقيدة ليست مجالا للتقليد، وإنما هي اتباع، اتباع للكتاب والسنة، واقتداء بمن سار عن الكتاب والسنة. نعم. ولست في قولي بذا مقلدا إلا النبي المصطفى مبدي الهدى. نعم. صلى هذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية: من قال إن أحدا يجب تقليده أو الأخذ بقوله، يجب وجوب غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ارتد عن الإسلام، يستجاب، فإن تاب وإلا قتل. أنه ليس هناك أحد يجب اتباعه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كل الأئمة يوصون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا خالف اجتهادهم أو خالف قولهم قول الرسول فإن قولهم يترك ويؤخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوصلنا بهذا، فلا يجب تقليد أحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم ولا ينطق عن الهوى، أما من سواه فإنه محل للخطأ، ليس بمعصوم، فما وافق قول الرسول من أقوال العلماء أخذنا به، وما خالف تركناه، كما قال الإمام الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، لم يكن له أن يدع سنة الرسول بقول أحد من الناس، مهما بلغ من العلم والمنزلة، لكن لا يقتدى إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هو قدوة الجميع، رسول هو قدوة الجميع. نعم. ولست في قولي بذا مقلدا إلا النبي المصطفى مبدي الهدى. هذا هو الواجب، أن يكون القدوة للجميع هو النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم لا يقع منه الخطأ، ولأنه عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا التي أمرنا الله أن نقتدي بها، وما عداه فإنما يقتدى به إذا وافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا خالف فإننا لا نأخذ بقوله مهما بلغ من العلم والمكانة. نعم. صلى عليه الله ما قطر نزل وما تعانى ذكره من الأزل. صلى عليه الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الله ثناؤه على عبده الملأ الأعلى، والصلاة منا الدعاء، ندعو له بالصلاة أن يصلي الله عليه. الصلاة من الله ثناؤه على عبده، والصلاة من الملائكة الاستغفار، الصلاة من الآدميين الدعاء. هذا هو أصح الأقوال في تفسير الصلاة على المخلوق، الصلاة على المخلوق. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهي واجبة، وهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته أن يصلوا ويسلموا عليه. ما قطر نزل، يعني بعدد على القطر، بعدد القطر الذي ينزل، وما من يحصي عدد القطر إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فقطر نزل، صلى عليه الله ما قطر نزل وما تعانى ذكره من الأجل. وما تعانى يعني تقدم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الأجل قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، قبل أن يولد، فإن ذكره موجود، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثته موجود قبل وجوده عليه الصلاة والسلام. فإن الله أخذ الميثاق على النبيين لأنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأحد منهم حي أن يتبعه، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأخذ الله الميثاق على النبيين لأنهم إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأحد منهم حي أن يتبعه. وأيضا الله ذكره في التوراة عند بني إسرائيل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الذين آمنوا به لا بد من الإيمان به، ومن لم يؤمن به فهو كافر، من اليهود أو النصارى أو غيرهم، من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. الذين آمنوا به وعزروه، تعزير التوقير، تعزير يطلق ويراد به التوقير والاحترام، ويطلق ويراد به التأديب، يراد به التأديب، فهو من الأضداد كما يقول أهل اللغة، والمراد به هنا التوقير والاحترام، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه لا بد من نصرته عليه الصلاة والسلام، نصرة دينه ونصرة ما جاء به، واتبعوا النور الذي أنزل معه، لا بد من الاتباع، لا بد من الإيمان والنصرة والاتباع لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أخذه الله على بني إسرائيل وهو في كتابه في التوراة، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وفي الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام عند النصارى، فذكر هذا النبي سابق لبعثته في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل، وأهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه، كما يعرفون أبناءه، لكنه لما بعث ورأوا أنه من العرب حسدوه، حسدوه لأنهم يريدون أن تكون الرسالة في بني إسرائيل، فلما كان من ذرية إسماعيل حسدوه وتكبروا وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا محمد صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة والإنجيل، ولهذا بشر به عيسى عليه السلام، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم صدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، اسمه أحمد، أحمد ومحمد سواء، النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة، محمد وأحمد وأسماء كثيرة. راجعوا كتاب جلاء الأفهام لابن القيم تجدون أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم مذكورة في هذا الكتاب وفي غيره. الشاهد من هذا أن عيسى عليه السلام بشر أنه يأتي من بعده، ولم يأتي بعد عيسى إلا من؟ إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء على النعت والوصف المذكور في التوراة والإنجيل، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فذكره سابق، سابق لولادته وبعثته عليه الصلاة والسلام، ذكره والخبر عنه سابق لولادته وبعثته. أما اللي يقولون أنه مخلوق من قبل آدم هذه خرافة، هذا كذب، يعني الخرافيون، الخرافيين الذين يغلون للرسول صلى الله عليه وسلم من القبوريين والصوفية وغيرهم يقولون أن الرسول أن محمد مخلوق قبل آدم، وأيضا هو مخلوق من نور، هو نور وليس بشرا، هذا من الغلو والعياذ بالله، هذا من الغلو والإفراط، نسأل الله العافية. نعم، فهو لم يخلق إلا في وقته عليه الصلاة والسلام، وخلق من أبوين، من أب وأم كبني آدم، أما أنه مخلوق قبل آدم كيف يكون من بني آدم وهو مخلوق قبله؟ بل يقولون إن السماوات والأرض والدنيا ما خلقت إلا من أجله، من أجل محمد، هذا من الغلو والعياذ بالله والإفراط والضلال، وهذا يعتقده الصوفية ويعتقده القبوريون ويعتقد كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، فهو باطل وضلال. أما أنه مذكور في الكتب السابقة ومتقدم ذكره على بعثته عليه الصلاة والسلام هذا حق. نعم، ففرق بين الأمرين. نعم. صلى عليه الله ما قطر نزل وما تعانى ذكره من الأزل. نعم ذكره أزلي قديم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وقبل ولادته. نعم. ومن جلى بهديه الديجور وراقت الأوقات والدهور. وصلى عليه الله من جلى بهديه الديجور وهو الظلام، لأنه صلى الله عليه وسلم جل الله به الظلمات، ظلمات الشرك والكفر والضلال، وأنار الكون برسالته عليه الصلاة والسلام. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراجا منيرا وسراج عليه الصلاة والسلام، أضاء الله به ظلمات الشرك والكفر والضلال، وأعاد به الهدى والحق بعدما انطمست آثاره في الجاهلية. الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم نورا ساطعا في هذا الكون، استنار به أهل الحق. نعم. ومن جلى بهديه الديجور، ديجور يعني الظلام. نعم. وراقت الأوقات والدهور، راقت الأوقات والدهور يعني طابت، راقت يعني طابت الأوقات والدهور ببعثته صلى الله عليه وسلم. نعم. وآله وصحبه أهل الوفاء، وكذلك صلى الله على آله، وآله يعم قرابته وأتباعه على دينه، كلهم يسمون آل محمد، قرابته وأتباعه على دينه، فهم آله عليه الصلاة والسلام، ويصلى عليهم بعد الصلاة عليه. نعم. وآله وصحبه أهل الوفاء، خص من آله، خص صحبه، هذا من التخصيص بعد العموم، من أخص آل محمد صحابته، يعني من أخص أتباعه صحابته الكرام. والصحابة جمع صحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، يعني ومات على الإيمان به، هذا هو الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. يخرج بذلك من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، هذا لا يسمى صحابيا. ويخرج بذلك من لقيه ولم يؤمن به، مجرد اللقاء لا يكسب الصحبة، ليس صحابيا، ولذلك لقيه من المشركين والكفار من لقيه، لكنهم لما لم يؤمنوا به لم يكونوا صحابة. وخرج بذلك من لقيه مؤمنا به ثم ارتد، ومات على الردة، فهذا تبطل صحبته وتبطل جميع أعماله. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. وآله وصحبه أهل الوفاء، معادن التقوى وينبوع الصفاء. لا شك هذه أوصاف الصحابة رضي الله عنهم، أنهم أهل الوفاء، فهم أوفى الناس وأصدق الناس وأعلم الناس، لأنهم أخذوا العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أغزر الناس علما، كما وصفهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقولهم أغزر الناس علما وأقلهم تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وآله وصحبه أهل الوفاء، معادن التقوى وينبوع الصفاء. معادن التقوى لأنهم أتقى الناس وأفضل القرون رضي الله عنهم، كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرن، فهم خير القرون وأتقاهم لله عز وجل وأصفاهم، أصفاهم عقيدة وأصفاهم سريرة وأنصحهم. يكفيك أنهم نشروا دين الرسول صلى الله عليه وسلم في المشارق والمغارب، وبذلوا دماءهم وأموالهم وتفرقوا في البلاد لأجل الجهاد في سبيل الله، هجروا الأوطان وسافروا في الغزو وأصابهم القتل والجراح، تفرقوا في الأرض وماتوا ودفنوا في الأقطار، كل هذا في سبيل الله عز وجل، فهم الذين نصروا هذا الدين وثبتوه، وهم الذين ورثوه لمن بعدهم، فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين جاءنا القرآن؟ من أين جاءنا السنة والأحاديث؟ إلا عن طريق الصحابة. نحن ما حضرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سمعناه ولا حضرناه، ولكن صحابته هم الذين بلغونا عنه عليه الصلاة والسلام هذا القرآن وهذه السنة المطهرة وهذا العلم. هذا إنما جاءنا بواسطة الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وتابع وتابع للتابعي، والقرن الثاني التابعين الذين تلاميذ الصحابة الذين أخذوا عن الصحابة وأثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ثم الذين يلونهم يعني التابعين، وأتباع التابعين الذين أخذوا عن التابعين، وهم القرن الثالث الذين أثنى عليهم رسول الله بقوله ثم الذين يلونهم ثلاث مرات ثلاثة قرون. والقرن الرابع اختلفت فيه الرواية. نعم. وتابع وتابع للتابع، خير الورى حقا بنص الشارع. خير الورى هذه القرون الثلاثة هي خير الورى بنص الشارع والرسول صلى الله عليه وسلم بقوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء هم خير القرون وهم القدوة لمن جاء بعدهم وهم السلف الصالح. نعم. وتابع وتابع للتابع، خير الورى حقا بنص الشارع. حقا يعني ما هو كلام ما عليه دليل، بل عليه دليل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله خيركم قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يأتي في آخر الزمان من يهون من شأنهم ومن يخط من قدرهم ومن يجهلهم ومن يقول فيهم ويقول، هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين والعياذ بالله. نعم. ورحمة الله مع الرضوان والبر والتكريم والإحسان، تهدى مع التبجيل والإنعام مني لمثوى عصمة الأنام. نعم. ولما فرغ من ذكر القرون المفضلة انتقل إلى ذكر الأئمة، الأئمة الذين جاءوا من بعدهم كالأئمة الأربعة وإخوانهم ممن عاصروهم أو جاءوا من بعدهم من أئمة الهدى. نعم. تهدى مع التبجيل والإنعام مني لمثوى عصمة الإسلام. أئمة الدين هدى في الأمة، أهل التقى من سائر الأئمة. لا سيما أحمد والنعمان. لا سيما، هو يقصد لأهل جميع الأئمة الذين جاءوا بعد أتباع التابعين من أهل القرن الرابع، من أهل القرن الرابع من الأئمة الذين ورثوا العلم عن من سبقهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وفيهم الأئمة الأربعة، أولهم أبو حنيفة وهو أقدم الأئمة، عاصر بعض الصحابة وروى عن بعض الصحابة على قول، فهو من أقدم الأئمة وهو من أتباع التابعين، هو من أتباع التابعين، بل إن بعضهم يعده من التابعين لأنه يروى أنه أخذ عن بعض الصحابة، هذا الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، صاحب المذهب المعروف المشهور بالفقه والمشهور بالورع والتقى والزهد والصلاح والاستقامة. ثم من بعده الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة المدينة، عالم الحديث والفقه. ثم الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، ثم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. هؤلاء هم الأئمة الأربعة الذين بقيت مذاهبهم في الناس مدروسة ومحررة ومتوارثة، وأما غيرهم فاندرست مذاهبهم ولم يبق لهم مذهب محرر، ولكن بقيت أقوالهم في بطون الكتب والمراجع من كتب التفسير وشروح الحديث والموسوعات الفقهية، موجود فقه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وفقه الأوزاعي، وفقه موجود، هذا موجود في الموسوعات الحمد لله. نعم. لا سيما أحمد والنعمان ومالك محمد صنوان. محمد بن إدريس الشافعي صنوان يعني أنه من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، الشافعي من أهل البيت، الشافعي رحمه الله من أهل البيت، ونسب إلى الشافعي لأن جده اسم الشافع، فقوله الشافعي أي نسبة إلى جده المسمى بشافع، وهو من أهل البيت، من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، من قرابة الرسول، فهو صنوان يعني من صلو الرسول صلى الله عليه وسلم وقرابته رحمه الله. نعم. لا سيما أحمد والنعمان ومالك محمد الصنوان. محمد بن إدريس الشافعي الذي هو من أهل البيت ومن قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضائله رحمه الله. نعم. من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم فاسمع تخل. من لازم من لازم من لازم لكل أرباب العمل من لازم لكل من لازم لكل أرباب العمل كذا من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم فاسمع تخل. نعم، يقول إن تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة والسير على مذاهبهم هذا أمر سائر، ولذلك الآن مذاهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي لأنهم بقيت مذاهبهم ودرست وحررت وتوارثها الناس ودرسوها، فتقليدهم في هذه الأمور تقليد سائر. لا ينكر على الحنفي أن يقول أنا حنفي، ولا على الشافعي، ولا على المالكي أن يقول أنا مالكي، ولا على الحنبلي، ما ينكر هذا، لكن ينكر التعصب. لاحظوا، الذي ينكر التعصب، وإلا مجرد الانتساب للمذهب هذا لا ينكر، لكن ينكر التعصب كأن يقول أنا ما آخذ إلا ما قاله الإمام أبو حنيفة مثل المتعصبة الحنفية، أو الحنبلي اللي يقول ما آخذ إلا ما قاله الإمام أحمد، أو الشافعي اللي يقول ما آخذ إلا قول الشافعي، أو المالكي. ومجرد الانتساب إلى مذهب من المذاهب الأربعة لا بأس به، لكن لا يتعصب، بل إذا تبين الدليل فإنه يجب الأخذ به ولو خالف مذهب الإمام الذي تنتسب إليه. وإذا كان الدليل مع الحنبلي يجب على بقية المذاهب أن تأخذ به، وإذا كان الدليل مع الحنفي يجب على الحنابلة والشافعية والمالكية أن يأخذوا به، المدار على الدليل. إذا تبين المدار على الدليل، أما الذي تعصب يقول لا أنا بأخذ بقول الإمام ولو خالف الدليل لأنه أعلم مني، نقول لا، هذا لا يجوز، يتعصب، هذا التعصب، ولا يجوز هذا العمل. هذا في حق التقليد، هذا في حق الذي ليس عنده مدارك الاجتهاد المطلق، أما الذي عنده مسوغات الاجتهاد المطلق فلا يجوز له أن يقلده، بل يأخذ باجتهاده. أما الذي ليس عنده مدارك ومؤهلات الاجتهاد المطلق فلا يقلد، ولكن من غير تعصب، بل متى تبين له الدليل يتبعه مع من كان من الأربعة أو غيرهم. هذا هو الإنصاف والعدل والحق، أما التعصب فإنه مذموم. نعم. ومن نحى لسبلهم من الورى ما دار في الأفلاك أو نجم سرى. والصلاة والسلام على من نحى لسبلهم من الورى. والصلاة والسلام أيضا على من نحى لسبل هؤلاء الأئمة. نعم. ومن نحى لسبلهم من الورى من الناس يعني نعم ما دارت الأفلاك أو نجم سرى. ما دارت الأفلاك، الأفلاك جمع فلك، وهو الشيء المستدير مثل فلكة المهزة. الله جل وعلا جعل النجوم في أفلاك، تسير في أفلاكها، كل نجم في فلك، كما قال تعالى هو الذي خلق الليل والنهار أو الشمس والقمر كل في فلك يسبحون. جميع النجوم في أفلاك تسير في أفلاكها، الشمس في فلك والقمر في فلك والنجوم كل نجم في فلك يسير في هذا الفلك ولا يختلف ولا يختل إلى أن ينتهي الأجل الذي قدره الله لهذه الدنيا، فحينئذ تنتهر النجوم تنتهر النجوم وتسقط الأفلاك، لأن هذه الدار انتهت وسينتقل العالم إلى دار أخرى وهي الدار الآخرة. نعم. ومن نحى لسبلهم من الورى ما دار في الأفلاك أو نجم سرى. نعم. هدية مني لأرباب السلف مجانبا للخوض من أهل الخلف. هدية، هذه الصلاة هدية من الناظر لأهل السلف أتباع السلف تقديرا لهم على ما هم فيه من الاتباع والاقتداء والهدى، فأهدى لهم هذه الصلاة وهي الدعاء لهم. نعم. هدية، هدية مني لأرباب السلف. هدية، نعم. هدية مني لأرباب السلف مجانبا للخوض من أهل الخلف. مجانبا لما خاض فيه الخلف، من والخلف من ليسوا على مذهب السلف، الخلف من ليسوا على مذهب السلف ولو كانوا متقدمين في الزمان، فما داموا ليسوا على منهج السلف فإنهم خلوف، كما قال صلى الله عليه وسلم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فهؤلاء خلوف لا يجوز تقليدهم ولا يجوز الاقتداء بهم ما داموا مخالفين لمنهج السلف الذي هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب أن تجتنب أقوالهم ومذاهبهم، ويدخل في هذا سائر الفرق الضالة، 72 فرقة، ولا يبقى إلا فرقة واحدة وهي 73 التي على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه هي الفرقة الناجية، وما عداها فهو ضال، وضلاله يختلف إما أن يصل إلى الكفر وإما يكون دون ذلك. نعم. خذها هديت واقتفي نظامي تفز بما أملت والسلام. خذ هذه المنظومة بمعانيها ومدلولاتها، خذها بمعنى احفظها واعمل بها، احفظها واعمل بها وسر على نهجها من أجل أن تصل إلى السلام. نعم. خذها، خذها هديت واقتفي نظامي تفز بما أملت والسلام. تفز بأمرين، بما أملت من الخير وتفز بالسلامة، السلام يعني السلامة من الضلال والسلامة من النار. نعم. لأن هذه هي منهج السلف الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه، هم الذين يسلمون من النار، الفرقة الناجية والسالمة هم من كان على منهج السلف. نعم. تمت بحمد الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ويكون الدرس القادم إن شاء الله في نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، نكمل به بقية هذه المدة اليسيرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا وضاعف لكم المثوبة وأسبغ عليكم من نعمه وأورثكم ووالديكم الفردوس الأعلى من الجنة وإخواننا المسلمين. هذا سائل يا صاحب الفضيلة يقول: هل تنصحنا يا شيخ بحفظ هذه الأبيات التي فيها الكلام على المنطق؟ لا أنصح لكم بحفظها لأنها ليس فيها فائدة وصعبة، فيها صعوبة عظيمة، وبعدين الفائدة ما فيها فائدة، كما يقول بعض السلف عن علم الكلام، يقول: علم الكلام لحم جمل غث على جبل وعر، لا هو سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر، جهله لا يضر وعلمه لا ينفع، فلا فائدة فيه. وقد أغنانا الله جل وعلا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا منطق منين جاء؟ جاء من اليونان، مجلوب من اليونان، فهو من علوم اليونان الكفرة، جاء به المأمون عفى الله عنه لما ترجم الكتب اليونانية، جاء هذا المذهب الخبيث وانتشر، وهو لا فائدة فيه بل فيه مضرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما موقف أهل السنة والجماعة في الإثبات والنفي لما يضيفه أهل الكلام إلى الله تعالى من أوصاف وكلام قد يكون له مراد لا يفهمه إلا أهل العلم؟ أبدا ما نقبل الإضافات ولا الزيادات، ما نثبت لله من الأسماء والصفات إلا ما أثبته الله في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نثبت شيئا من عند أنفسنا أو من عند غيرنا، ما فيه إضافات ولا فيه زيادات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يثبت الحد لله تعالى أم ينفى عنه؟ هل يثبت الحد لله تعالى أم ينفى عنه؟ أنتم أخذتم فيما سبق وتكرر عليكم إنه لا يثبت لله إلا ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، وأما ما لم يرد في الكتاب والسنة فهذا لا يثبت ولا ينفى، مثل الجسم، مثل الجسم والعرض والأشياء هذه لا تثبت لله عز وجل، والأعضاء والأبعاض وكل هذه اصطلاحات كلامية لا تثبت لله، ما لم يكن في الكتاب والسنة فنحن لا نثبته لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس عدة مرات فهل يجب في كل مرة أن يصلي ويسلم عليه المستمعون والمتكلم، أم أنه يكتفى به في المرة الأولى والمرات الباقية يكون بالجواز؟ الوجوب لا يجب إلا في المواضع التي ورد الأمر بالصلاة عليه فيها، مثل التشهد الأخير من الصلاة، مثل عند ذكره عليه الصلاة والسلام، ومثل الصلاة عليه في الخطب، هذا يجب، أما ما عدا هذا فمستحب. وكل ما أكثرت من الصلاة والسلام على الرسول كثر لك الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ورجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة قال له: أجعل لك من صلاتي كذا وكذا، إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. يعني كل ما أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثر ثوابه وأجره. ولا تحرم نفسك أنك تصلي وتسلم عليه في المجلس أكثر من مرة، زيادة خير زيادة أجر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. قال السائل يقول: إذا أمر الخطيب يوم الجمعة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ الآية، فهل أصلي عليه أم أنصت؟ لا، تصلي عليه، تصلي عليه امتثالا لأمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الفرق بين قول الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هي من الناس دعاء ومن الملائكة استغفار، مع أن الاستغفار دعاء؟ الدعاء أعم من الاستغفار، الدعاء أعم من الاستغفار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يحدث في هذا المسجد وربما في غيره أنه إذا تأخر المتأخر عن صلاة المغرب فيأتي والإمام في التشهد الأخير، السؤال: هل ندخل معه في الصلاة أم ننتظر جماعة أخرى، وأيهما أفضل وأولى؟ إن كان تعلم أن يجي ناس أو شفت ناس دخلوا فإنكم تصلون جماعة، لكن ما تقيمون الجماعة حتى يسلم الإمام، لأنه ما تقام جماعتان في آن واحد، إذا سلم الإمام تقيمون الجماعة. أما إذا كان ما معت أحد ولا تخبر أحد، ادخل مع الإمام فيما بقي من الصلاة فأحصل لك أجر المتابعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: من المعلوم عداء بعض النصارى للمسلمين اليوم، فكيف نوفق بينه وبين قول الله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى؟ في أكمل الآية: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. آمن منهم، هذا في الذين أسلموا منهم كالنجاشي وعبد الله، كالنجاشي مثلا هذا من النصارى، أما عبد الله بن سلام هذا من اليهود، فأسلم منهم كثير. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. هذه نزلت في النجاشي وفي أمثاله ممن أسلموا من النصارى، فالذين يسلمون من النصارى أكثر من الذين يسلمون من اليهود، فالنصارى أقرب من اليهود لا شك، وأقرب وأرق وأرحم من اليهود. اليهود عندهم حصوة وعندهم شطب وغطرسة، خلاف النصارى عندهم رقة وعندهم رهبانية، وعندهم هم أقرب إلى الهداية من اليهود. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وإن كان يوجد عند بعضهم حقد، والغالب أن النصارى الذين عندهم حقد أنهم تأثروا باليهود أو صاروا عملاء لليهود، ونصارى اليوم هم من هذا الصنف من النصارى الذين صاروا عملاء لليهود، صار اليهود يسخرونهم لأغراضهم، فهم ليسوا نصارى خلص، بل عندهم شيء من التهود وعقيدة اليهود. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما موقف المسلم حيال ما هو حاصل الآن من الفتن؟ وما النصيحة للمسلمين في ذلك؟ وهل تعتبر الذنوب والمعاصي من أسباب ما هو حاصل الآن؟ موقف المسلم من الفتن إن كان عنده علم فإنه ينشره في الناس ويبين لهم ما يجب عليهم في هذه الفتن، وإن لم يكن عنده علم فإنه يسكت ويسأل الله السلامة والعافية ويكثر من الأعمال الصالحة والتوبة إلى الله عز وجل والدعاء للمسلمين. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا شاب مستقيم لله الحمد وأخشى من الانتكاسة، فأرجو من فضيلتكم أن توجهوا لي نصيحة. نعم، كلنا نخشى، ولهنا قد يأمن، كلنا نخشى من هذا. وإذا خشي الإنسان من الانتكاس أو من الضلال فهذا دليل على إيمانه وعلى خوفه من الله عز وجل، وأنه لا يأمن على نفسه ولا يزكي نفسه. لكن عليك بملازمة أهل العلم وملازمة أهل الحق ومجالسة العلماء وحضور دروس العلم المفيدة، عليك بذلك، بتتبع مواقع العلم فتستفيد منها، ومطالعة الكتب النافعة المفيدة، والاستماع للبرامج المفيدة في الإذاعة مثل نور على الدرب وما يأتي فيه من برامج مفيدة، وتلاوات من القرآن الكريم، فهذه من أسباب الثبات على الحق والهداية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. والإكثار من العمل الصالح، إكثار من العمل الصالح والدعاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يقال إذا جهل المرء الله ورسوله أعلم؟ وهل يقولها في أمر من أمور الدين أم حتى في أمور الدنيا؟ هذا كان يقال على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقال الله ورسوله أعلم. لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم يقال الله أعلم، يقال الله أعلم في كل شيء لا يعلمه من أمور الدين وأمور كل شيء لا يعلمه يقول الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة؟ وهل فيها الحث على طلب العلم؟ خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. المراد بالقوة قوة العمل، قوة العمل وقوة العقيدة، ما هو يتعلم ولا يعمل. المراد بالقوة قوة العمل وقوة العزيمة، صلاح النية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد ذكر فضيلتكم المناهج السابقة من المرجئة والقدرية والخوارج، ثم أعقبتم بقولكم والمناهج المعاصرة، فأرجو منكم أن تبصرون بهذه المناهج وخطورتها على المجتمع. أنتم تعرفونها، كل ما خالف منهج السلف فإنه من المناهج المخالفة، فلا حاجة إلى أن نقول منهج فلاني، ولا يعطيكم الضابط وتطبقونه على هذه المناهج، فما كان مخالفا لما عليه السلف فاتركوه، وما كان موافقا فخذوا به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو منهج أهل السنة والجماعة في أحاديث الفتن؟ إثبات ما صح منها، إثبات ما صح منها على ما جاء من غير أن يتدخل فيها، لأن بعض الناس ينزلها على حوادث ويجزم بأن هذه الحوادث إلا هي تفسير هذه الأحاديث، هذا غلط. لكن لو قال أخشى أن يكون كذلك، أخشى أن يكون هذا ما أخبر به صلى الله عليه وسلم ولا يجزم، هذا لا بأس. أما أن يقول هذا هو تفسير ما في الأحاديث ويجزم بهذا، هذا قول على جهل وغلط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: رجل تسمى بعلى الله، فما حكم ذلك؟ هذا غريب. أول شيء نسمع على الله، الواجب أنه يغير هذا الاسم، لأنه ما يشوف المعنى الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إنسان قصده على الله، مثل ما يقول على الله، يعني على الله يتوكلنا، مع أن هذا ما هو باسم، هذا ما هو باسم معروف. نعم. أحسن الله إليكم. يرد ما يقول عبد الله ولا عبد الرحمن ولا عبد العزيز ولا عبد الكريم، بدل ما يقول على الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما قولكم في إمام جعل قنوت النازلة في هذه الأيام مثل قنوت الوتر في رمضان، فهل فعله صحيح أم خطأ؟ وهل يستمر القنوت حتى انتهاء النازلة أو حتى يأتي التوجيه بذلك؟ اللي يجعل القنوت مثل القنوت في رمضان، هذا ما عنده فقه ولا يدري. القنوت يكون بحسب النازلة، فيدعو للمسلمين ويدعو على الكفار بمناسبة النازلة. وأما اللي يأتي بالقنوت في رمضان فهذا لا يوافق النازلة. نعم. وأما القنوت، المسلمون يقنطون إلى أن تزول، إلى أن يزول السبب، إلى أن يزول السبب الذي من أجله أمر بالقنوت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الشماتة بالأعداء أو السخرية من الكفار على سبيل المزاح، هل هو جائز؟ المزاح؟ نعم. السخرية والسخرية وتنقص الناس، هذا أمر لا يجوز. لكن ذم الكفر وذم المعاصي وذم الذنوب وذم المشركين والكفار على شركهم وعلى كفرهم، هذا أمر لا بأس به، بل هو مأمور به. أما ذم الأشخاص، ذم الأشخاص هذا لا ينبغي ولا يجوز. نعم. لكن ذم المذهب الخبيث وذم الكفر وذم الشرك وذم المشركين على وجه العموم، هذا أمر مطلوب بخلاف الأشخاص والمعينين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من رأى منكرا ولم يفعل شيئا وهو مستطيع على أن يرد المنكر بلسانه، فماذا عليه؟ ترك الواجب عليه، أنه ترك الواجب عليه. نعم. ومن ترك واجبا فإنه يأثم، الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهذا ترك واجب فيأثم على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الانتساب إلى السلف بقول أنا سلفي، وذلك بقصد الإخبار وليس التزكية لكثرة المخالفين لمذهب السلف الصالح وتعدد الفرق والجماعات؟ إن كان هذا من باب التزكية فلا يجوز، أما إن كان له سبب، إن كان انتسابه إلى السلف وقال أنا سلفي له سبب، يعني جاء مجال في ذكر هذه المناهج أو هذه المذاهب فقال: لا، أنا على منهج السلف أو أنا سلفي وأنا بريء من هذه الأشياء، هذا له سبب لا بأس. أما القول به من باب التمدح والتزكية ومن غير سبب هذا لا يجوز. البلاد ولله الحمد البلاد هذه كلها على منهج السلف، كلها ولله الحمد على منهج السلف، وإن وجد منها من يخالف أو من عنده تحول هذا نادر، ولكن العبرة بالعموم، عموم البلاد ولله الحمد على منهج السلف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من اعتقد هذه العقيدة السفارينية يكون سلفيا؟ هو العقيدة السفارينية ولا غير، يعتقد الحق، يعتقد ما فيها من الحق، هذا علشان إنها السفارينية أو إنها البيقونية أو إنها كذا أو إنها كذا، على أنها حق. نعم، يعتقد ما فيها من حق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ المنهج أعم، المنهج أعم من العقيدة. المنهج يشمل السلوك والتعامل مع الناس ويشمل الاعتقاد، فالمنهج أعم، أعم من العقيدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أنا السائل يقول: حصل عند بعض الناس بعد سقوط بغداد أنه قال إن الله لم ينجز وعده بنصر المؤمنين، وصار عند بعض الناس من ذلك لبس، فهل يعد هذا من سوء الظن بالله عز وجل؟ لم ينجز وعده بنصر، نعم هذا سوء ظن بالله، عليه أنه يتوب إلى الله ويستغفر من هذا الكلام السيء. الله جل وعلا لا يخلف وعده، ولكن قد يحصل تأخر للوعد بسبب الذنوب، بسبب العباد أنفسهم، أما لو أن العباد استقاموا فإن الله لا يخلف وعده، فإذا حصل تخلف هذا دليل على خلل في العباد. في وقعة أحد، في وقعة أحد حصل على المسلمين ما حصل، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسبب من عندهم هم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. فتخلف النصر في بغداد أو في غيرها هذا دليل على قصور في المسلمين، نعم، لا على تخلف في وعد الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه سائلة تقول: اعتاد بعض الناس عند ولادة المولود أن يقدموا هدايا للضيوف، ومنهم من يقدم مع الحلوى مصاحف صغيرة جدا، فهل يجوز ذلك؟ أما المصاحف الصغيرة جدا هذا لا يجوز، هذا يجب إتلافها، لأنها من العبث بكتاب الله عز وجل، كتابتها بهذه الصفة هذه عبث بكتاب الله، وربما يجعلونها حروزا يعلقونها، لا يجوز العبث بكتاب الله إلى هذا الحد. وكذلك إهداء الحلوى هذا أظنه مستورد من عادات النصارى والكفار، ليس من عادات المسلمين، ليس هذا من عادات المسلمين، إنما إذا أهدي إلى أم شيء من المال أو أهدي لها شيء من الثياب أو تفريحا لها فلا بأس، الشيء اللي فيه منفعة، أما الحلوى وأما هذه التقاليد أو الزهور أو ما أشبه ذلك هذه تقاليد باطلة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الترضي على السلف من التابعين أو أتباعهم، كأن يقال الإمام أحمد رضي الله عنه؟ طيب، لا بأس بذلك أن يترضى عنه أو يصلى عليه، لكن ما يتخذ هذا الشعار، ما يتخذ هذا الشعار دائما، كل ما ذكر يقال رضي الله عنه، أو كل ما ذكر يقال صلى الله عليه، إنما إذا فعل بعض الأحيان فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. إنما الشعار بالترضي هذا في حق الصحابة، شعار في الصلاة هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل كلمة الشارع يجوز إطلاقها على النبي صلى الله عليه وسلم أم هي خاصة بالله جل وعلا؟ أصل الشارع والمشرع هو الله جل وعلا، والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، فهو مشرع بمعنى أنه مبلغ عن الله ما شرعه، فلا بأس بإطلاق ذلك. نعم. أحسن الله إليك. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب آداب المشي من الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كتاب آداب المشي إلى الصلاة. الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب ذكر العبادات الثلاث: الصلاة والزكاة والصيام، ثلاثة أركان من أركان الإسلام. والركن الأول شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا موضوعه كتاب العقائد، هذا موضوعه كتاب التوحيد، كتب العقائد. وقد كتب فيه رحمه الله الكتابات والرسائل والمؤلفات شيء كثير مما وضحه للناس تمام الإيضاح على سنة رسول، على كتاب الله وسنة رسول الله وهدي السلف الصالح. وكتب هذا الكتاب أو هذه الرسالة في بقية أركان الإسلام، وفي أولها يعني أركان الإسلام بعد الشهادتين أولها الصلاة، لأنها ثانية أركان الإسلام. ثم بعدها الزكاة التي هي قرينة الصلاة، ثم بعدها الصيام، صيام شهر رمضان. هذه ثلاثة أركان من أركان الإسلام في هذا الكتاب. وأما الحج وهو الركن الخامس فهذا لم يكتب فيه شيء في هذه الرسالة، لأن الحج له كتب خاصة ومناسك خاصة مؤلفة كثيرة، فهو اقتصر على هذه الأركان الثلاثة: الصلاة، الزكاة، الصيام. وذلك تمشيا مع ضرورة الناس إلى تعلم هذه الأركان، لأن تعلم هذه الأركان الخمسة فرض عين على كل مسلم، فرض عين يجب على كل مسلم من ذكر أو أنثى أو عربي أو عجمي أن يتعلم هذه الأركان الخمسة، وهي ما لا يستقيم دين العبد إلا بها. وأما بقية الأحكام كالبيع وبقية الأحكام والمعاملات والأنكحة والطلاق إلى آخر والمواريث، فهذه تعلمها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقيت في حق الباقين سنة، تعلمها سنة. وأما هذه الأركان الخمسة، الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هذه الأركان الخمسة هذه تعلمها فرض عين على كل مسلم، لأنه لا يستقيم الدين إلا بها. وقوله رحمه الله آداب المشي إلى الصلاة، ليس الكتاب كله في هذا الموضوع آداب المشي إلى الصلاة، وإنما هذا أول مسألة في هذا الكتاب، فعنون الكتاب بذلك لأنها أول مسألة فيه، عنون الكتاب بهذه المسألة آداب المشي إلى الصلاة. والآداب جمع أدب، وهو ما ينبغي للمسلم أن يتخلق به، والمشي معناه السعي، السعي إلى الصلاة، الصلاة المفروضة، المراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة، لأنها تحتاج إلى سعي وذهاب إلى المسجد، لأن صلاة الجماعة واجبة وتكون في المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لا تصلى في البيوت وإنما تصلى في المساجد، فتحتاج إلى سعي يعني إلى مشي إلى المساجد لأداء هذه الصلاة. والمشي إلى المساجد عبادة، لأنه وسيلة إلى الصلاة، فالذي يمشي إلى المسجد في عبادة، كل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني امشوا واذهبوا إلى المساجد. ويقول جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع المساجد ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو، يسبح يعني يصلي، الصلاة تسمى تسبيحا وتسمى سبحة، في قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر، يسبح له فيها بالغدو يعني الصباح وصلاة الفجر والآصال وهو المساء، يبدأ من الظهر العصر المغرب العشاء، هذه خمسة أوقات للغدو والآصال، الغدو الفجر والآصال فيها بقية الصلوات التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه كلها في الأصيل في الليل في آخر النهار وفي الليل. رجال، أن الجماعة إنما تجب على الرجال، أما النساء لا تجب عليها الجماعة، لكنها إذا خرجت إلى المساجد لا تمنع، قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فدل على أن الصلاة الفريضة تكون مع الجماعة في المسجد ولا يجوز للإنسان أن يتخلف عنها، إلا المنافق لا يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. أما المؤمن فلا يمكن أن يتخلف عنها إلا لعذر، كما قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس راوي الحديث رضي الله عنهما وما العذر؟ قال خوف أو مرض. ولما كان الأمر كذلك صارت الصلاة تحتاج إلى سعي وإلى ذهاب إليها، وهذا السعي له آداب يتحلى بها المسلم حينما يذهب إلى الصلاة. نعم. يسن الخروج إليها متطهرا بكسور لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. هذا أول الأحداث، أول الآداب أن يخرج من بيته إلى الصلاة متطهرا، يعني يتطهر في بيته ولا يؤخر التطهر إلى المسجد أو إلى المواضع التي عند المسجد، هذا يجوز، ولكن الأفضل أن يتطهر في بيته، أن يخرج متطهرا ولا يؤخر التطهر إلى مكان آخر، وإن كان هذا جائزا ولكن الأفضل والذي يريد الأجر يخرج متطهرا في بيته. سن الخروج إليها متطهرا، لما جاء في الأحاديث أن المسلم إذا تطهر وخرج إلى الصلاة كما يأتي، هذا أول الآداب أن يخرج إليها من بيته متطهرا. نعم. وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة بسم الله آمنت بالله، هذا الأدب الثاني، أن يقول عند الخروج من بيته، أن يقول عند الخروج من بيته بسم الله، أي أستعين بالله سبحانه وتعالى، بسم الله أستعين. نعم. بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله، بسم الله آمنت بالله، آمنت بالله، يعلن الإيمان، يعلن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بالله هو الإيمان بتوحيده وعبادته وأسمائه وصفاته، الإيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، هذا هو الإيمان بالله عز وجل، آمنت بالله، يعلن هذا. نعم. توكلت على الله، بسم الله اعتصمت بالله، اعتصمت بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله، بمعنى أن المسلم يعلق قلبه بالله ويلجأ إلى الله ويعتصم به من شر الأعداء من الجن والإنس. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واعتصموا بالله هو مولاكم، اعتصموا بالله يلجأوا إليه سبحانه وتعالى، يلجأوا إليه واطلبوا منه الحفظ والرعاية والتوفيق. ومن اعتصم بالله عصمه الله عز وجل. اعتصمت بالله، توكلت على الله، فوضت أمري إلى الله. والتوكل من أعظم أنواع العبادة، قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قال تعالى وعلى ربهم يتوكلون، قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. التوكل على الله من أعظم أنواع العبادة، ولا يجوز التوكل على غير الله عز وجل. نعم. اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا تبرع من الحول والقوة، العبد يتبرع من الحول والقوة لأنه ضعيف وليس له حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي يمنحه الحول والقوة. فهذا اعتراف بالعجز، اعتراف بعجز العبد وحاجته إلى أن يمده الله بالعون بالحول، وهو القدرة والتحول، تحول من حالة إلى حالة، لا حول أي لا تحول من حالة إلى حالة إلا بالله، لا تحول من مكان إلى مكان إلا بالله. ومن ذلك التحول من البيت إلى المسجد، تحول من الكفر إلى الإيمان، التحول من المعصية إلى الطاعة، كل هذا لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. والقوة لله جل وعلا، هو القوي العزيز، فهو القوي وهو الذي يمنح القوة للناس. فهذا فيه إعلان العجز والاعتصام بالله عز وجل، وأن العبد إن لم يقوه الله ويعنه فإنه عاجز. نعم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. اللهم إني، هذا طلب، بعد أن أثنى على الله عز وجل سأله، فالأول دعاء عبادة وهذا دعاء مسألة، الثناء على الله دعاء عبادة، والطلب من الله هذا دعاء مسألة. اللهم إني أسألك، اللهم أصله يا الله، ثم حذفت يا النداء وعوض عنها الميم اللهم. نعم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. أعوذ اللهم إني أعوذ، العوذ هو الالتجاء إلى الله عز وجل، ولا يجوز أن يطلق هذا إلا في حق الله، تقول أعوذ بالله، ولا تقول أعوذ بفلان، بل تقول أعوذ بالله. والعوذ نوع من أنواع العبادة أيضا. نعم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه. اللهم إني أعوذ بك أن أضل ولا الضد الهدى، أن أضل في ديني وعقيدتي كما ضل أكثر الناس، أو أضل أي أن أحدا يضلني من دعاة السوء شياطين الجن والإنس، لأن دعاة السوء يضلون الناس، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فشياطين الجن والإنس ودعاة الضلال يضلون الناس إذا أطاعوهم، وما ضل من ضل من الخلق إلا بسبب دعاة الضلال، فأنت تستعيذ بالله منهم أن أضل أو أضل أو أزل. أزل الزلل هو الخطأ، الخطأ ضد الصواب، أن تزل في دينك، أن تزل في عقيدتك، أن تزل في أمور دينك من الزلل وهو الخطأ والخروج عن الحق. أو أزل يعني يزلني أحد من أهل الضلال، يزلني عن الحق إلى الباطل، أن أزل في نفسي أو أن يزلني أحد من دعاة الضلال. نعم. أو أظلم أو أظلم، أن أظلم أحدا من الناس في دينه، في بدنه أو في ماله أو في عرضه. والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم ضد العدل، فالذي يتعدى على الناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم هذا ظالم. والظلم ظلمات يوم القيامة، فأنت تستعيذ بالله أن تكون ظالما، أن تظلم نفسك أو تظلم غيرك. والظلم ثلاثة أنواع: ظلم بين العبد وبين ربه، وهو الشرك، قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. النوع الثاني ظلم العبد لنفسه، وذلك بالذنوب والمعاصي، فإنه ظلم نفسه، لأن الواجب عليه أن يحفظ نفسه وأن يجنبها الذنوب والمعاصي، فإذا تركها ظلم وترك رعايته. والثالث ظلم العباد، التعدي عليهم، فأنت تستعيذ بالله من أنواع الظلم كلها، أن أظلم أو أظلم، أن يظلمني غيري من الظلمة، استعيذ بالله من الظلمة، أن يمنعك الله منه. نعم. أو أجهل أو يجهل عليه، أو أجهل أو يجهل عليه. الجهل المراد به هنا ضد الحلم، ضد الحلم، أن تجهل على أحد بالاعتداء عليه، أو أن أحدا يجهل عليك فيتعدى عليك، كما قال الشاعر: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الجهل المراد به هنا ضد الحلم. نعم. وأن يمشي إليها بسكينة ووقار، هذا من آداب المشي إلى الصلاة أيضا. مع هذا الدعاء فإنه يمشي إليها، يمشي إلى الصلاة، أو يركب إليها إذا احتاج إلى الركوب بسكينة ووقار. الفرق بين السكينة والوقار أن السكينة تكون بالحركات، والوقار يكون في الهيئة، يكون الإنسان وقورا لا يتلفت، لا يضحك، لا يمزح، لا يكون وقورا، لأنه متوجه إلى عبادة عظيمة. والسكينة في الحركة، لأن لا يكون عنده حركة قوية، بل يكون هادئا في مشيته، يكون هادئا في مشيته، لأنه متوجه إلى ربه، متوجه إلى عبادة الله. وكان علي بن الحسين رحمه الله، علي بن الحسين ابن أبي طالب رضي الله عنه، كان إذا أراد أن يصلي صار يتلون، يتلون وجهه ويصفر، فيقال له لماذا؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أقف؟ أتدرون بين يدي من أقف؟ وهو الله سبحانه وتعالى. فمن هيبته لله عز وجل أنه كان يخاف من الله عز وجل ويتغير لونه، أنه مقبل على القيام بين يدي الله. واحترق بيته وهو يصلي فلم يشعر، فلما سلم قيل له، قال: شغلتني نار الآخرة، شغلتني نار الآخرة عن نار الدنيا. فهكذا يكون المسلم عندما يتوجه إلى الله، يكون بسكينة ووقار، ولا يكون طياشا ولا عابثا ولا منشغلا بغير ذكر الله عز وجل. نعم. وأن يمشي إليها بسكينة ووقار، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة للصلاة، سمعتم الصلاة تقام فلا تسرعوا. وخص الإقامة لأن الإنسان قد يكون إذا سمع الإقامة يسرع، وإلا حتى ولو قبل الإقامة يكون في مشيته بسكينة ووقار، لكن نص على الإقامة لأنها قد تحفز الإنسان، إذا سمع الإقامة قد يحفزه ذلك إلى أن يسرع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لا تسرع ولو سمعت الإقامة، إذا سمعتم الإقامة فامشوا، هذا اسعوا أو اركضوا، فامشوا وعليكم السكينة. السكينة في الحركات، عدم الجلبة والأصوات. فما أدركتم من الصلاة مع الإمام فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فاقضوا بعد سلام الإمام. ولا تسرع تخشى أن يفوتك شيء، بل امشي على هيئتك بسكينة. والصلاة ليست من الأشياء التي تنتهب، بل هي من العبادات العظيمة التي يأتي إليها الإنسان وهو مطمئن، ساكن القلب مطمئن، لأنه قد يسرع فيثور نفسه فيدخل في الصلاة وهو ثائر النفس، وهذا مما يشغله عن الخشوع في الصلاة. أما إذا جاء بهدوء دخل في الصلاة بطمأنينة فهذا أدعى لأن يخشع قلبه ويسكن بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى. أنت لو جئت إلى ملك، أقبلت على ملك من الملوك، لو أقبلت على ملك من الملوك وهو يراك، ألا تحسن هيئتك؟ ألا تتأدب في مشيك؟ ألا تحسب كل حركاتك خوفا منها أو هيبة لهذا الشخص؟ الله جل وعلا أولى بأن تهابه وأن تخاف منه وأن تتأدب معه سبحانه وتعالى. امشوا عليكم السكينة فما أدركتم من الصلاة مع الإمام فصلوا وما فاتكم منها فاقضوا بعد الإمام، وفي رواية أتموا. نعم. وأن يقارب بين خطاه ويقول اللهم. وكذلك من آداب المشي إلى الصلاة أن يقارب بين خطاه، ما يمد خطاه وإنما يقارب بينها. لماذا؟ لأجل أن تكثر خطواته، تكثر خطواته فيعظم أجره عند الله سبحانه وتعالى. فأنت في مشيك إلى الصلاة وخطواتك أنت في عبادة، يكتب لك الأجر على خطواتك، فقارب بين الخطى لأجل أن تكثر ويعظم أجرك عند الله عز وجل. نعم. وأن يقارب بين خطاه ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج حشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم، يستحب أن يقول هذا الدعاء، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء غضبك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تغفر أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا ورد في حديث بتمامه، لكن الحديث ضعيف لأنه من رواية عطية العوفي، وهو شيعي متشيع وهو ضعيف الرواية، فالحديث ضعيف. ولكن لو صح الحديث فليس فيه محذور، لأنه يقول أسألك بحق السائلين، وليس معنى ذلك التوسل بالمخلوقين كما يظنه أهل الجهل أو أهل الضلال، يقولون هذا يدل على التوسل بالمخلوقين، لأنه ما قال توسل إليك بالسائلين، وإنما قال بحق السائلين، وحق السائلين على الله هو الإجابة. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا حق أوجبه الله على نفسه سبحانه وتعالى، فهذا صفة من صفات الله، فأنت تتوسل إلى الله بصفة من صفاته وهي إجابة السائلين، ولم تتوسل بالسائلين أنفسهم أو بالمخلوقين. وبحق ممشاي هذا، ممشاك عبادة، فأنت تتوسل إلى الله، تتوسل إلى الله بالعبادة. ويجوز للإنسان أنه يتوسل إلى الله بأعماله الصالحة، يجوز للإنسان أنه يتوسل إلى الله بأعماله الصالحة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، توسلوا بعبادته، فاكتبنا مع الشاهدين. فأنت تتوسل إلى الله جل وعلا بعملك الصالح، ويجوز للإنسان أن يتوسل إلى الله بذلك. أسألك بحق السائلين عليه الذي أوجبته على نفسك وهو إجابته، وبحق من شاء هذا إلى المسجد، إنه عبادة وعمل صالح، أن أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا. نعم. فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. كذلك هذا عمل صالح، خروجك إلى المسجد خاليا من هذه الأمور يدل على الإخلاص، على الإخلاص لله عز وجل. هذا عمل صالح، لم أخرج أشرا ولا بطرا.